بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بفضيلة شيخنا بهذه الوجوه الطيبة، بطلبة العلم، بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرحبا بكم معاشر طلبة العلم، مرحبا بكم معاشر الإخوة الفضلاء. لقاؤنا في هذه الليلة، في هذه الأمسية المباركة، في محاضرة بعنوان من أعلام المذهب المالكي. وتعلمون حفظكم الله ولا يغيب على شريف علمكم ما لسير العلماء وتراجم الفضلاء من دور في إحياء الهمم ورفع وتيرة الطلب. فمن هذا المنطلق كان هذا اللقاء بكم في هذا الموضوع الطيب الشيق، وأترك المجال لفضيلة شيخنا ليتحفنا مما أنعم الله عليه وبه من النعم. فتفضل شيخنا مباركا مسددا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا حديث في تجديد ذكرى علم من أعلام المذهب المالكي، وهو شيخنا العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني الشنقيطي رحمه الله. شيخنا محمد الأمين اسمه هذا مركب من محمد والأمين، وهذا التركيب في العربية صحيح وجائز شرعا، ويكون لهذا التركيب في الاسم الثاني معنى مقصود من الذي سمى هذا الشيخ في صغره، وهذا القصد هو التبرك أن يكون أمينا، وهذه الأمانة في الوصف الذي هو أمين حاصل في الاسم الأول الذي هو محمد، لأن محمدا وإن كان اسما لنبينا في الأصل ويسمى أو يسمى المسلمون أولادهم به، هذا للتبرك أيضا من معاني التسمية محمد، وهو علم لنبينا صلى الله عليه وسلم. من معاني هذه التسمية التبرك أيضا، والأمين صفة لمحمد، ومحمد معناه كثير المحامد أي كثير الأفعال الجيدة. فالتركيب بمحمد الأمين أو التركيب في هذا الاسم محمد الأمين فيه تبرك وفيه تفاؤل، والتفاؤل يرد في الأسماء كثيرا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتغيير الأسماء التي هي أعلام لبعض الصحابة، لأن الاسم الذي كان لبعض الصحابة ليس جيدا فيغيره لأجل المعنى، لأجل أن يسمى باسم آخر معناه صحيح ومعناه فيه بركة. فهذا حاصل كثيرا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يغير أسماء أن لأشياء ليست هذه الأسماء أعلاما، لكن يغيره للتفاؤل. وكان يحب الفعل الحسن، كان يحب صلى الله عليه وسلم الفعل الحسن، تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحققا. فالتفاؤل من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهذا له أدلة كثيرة في السنة، أي أدلة كثيرة في السنة على حبه صلى الله عليه وسلم للتفاؤل. فهذا الشيخ رحمه الله اسمه محمد الأمين، وكان يلقب بآبا أو بآب، آب بن أخطور، هذا اللقب، إلا أنه لقب بلهجة عامية شنقيطية. فإذا قلنا بأنه آبا قالوا آبا من الإباء، أي لا يا أبا الذل والضيم وما أشبه ذلك. فيكون فيه في هذا اللقب أيضا معنى للتفاؤل. وهكذا، فكان يلقب بآبا أو آب أخطور. ولد رحمه الله في عند ماء أو بقرية تسمى تنبة من مديرية كيف في القطر الشنقيطي المعروف بموريتانيا أو بدولة موريتانيا في غرب إفريقيا هنالك. فهذا مولده، ولد عام 1325 هجرية، هذا مولده. ولد بعد ولادته مات أبوه وهو صغير، فهو مات على هذا في الشرع يتيما، فربته أمه، وكان طلب العلم قائما على ساق الجد والاجتهاد عندهم في بيئة مواتية للعلم لمن فيه راغب، لأنها بيئة صحراوية أو خالية من ما يشغل طالب العلم، فولد في هذه البيئة، فحفظ القرآن على يد خاله محمد، وكذلك أخذ القراءات على ابن خاله عبد الله بن محمد وأتقن حفظ القرآن وتوسع في القرآن أو في دراسة القرآن تلاوة ورسما، تلاوة ورسما، توسع في هذا كثيرا. وفي أثناء قراءة القرآن أو بعد إنهائه لحفظ القرآن وهو يتوسع في القراءات، بدأ قراءة مبادئ علم اللغة والأدب على خالته، على امرأة من على خالته، فقرأ عليها متن الآج الرومية، وقرأ عليها في هذه الحالة نظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي، وكذلك نظم عمود النسب. قرأ هذا الكتاب على خالته هذه، وعدة من هذه الكتب أو المتون الصغيرة التي ليست واسعة لكنها جيدة، قرأها وهو صغير جدا قبل البلوغ على هذه ابنة خالته، أو على خالته، ليست ابنة خالته، على خالته، وتدرج في الطلب هكذا حتى أتقن القرآن بعلومه، فقد قرأ القرآن على رواية نافع عن ورش عن طريق الأزرق، وكذلك قرأ القرآن برواية قالون عن أبي نشيط، وأخذ سندا في هذا على من قرأه عليه من أخواله، وعمره 16 سنة، أخذ سندا بهذا كما يقول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجاد القرآن تلاوة ورسما، لكن برواية نافع عن ورش وهكذا، هذا الأكثر عندهم، فأتقن القرآن. ولما تفوق كما يقول قال لما حفظت القرآن وأتقنت القراءات، عزمت والدته مع أخواله في أن يوجهوه إلى طلب بقية فنون الشرع الموجودة في تلك البلاد، فيقول فجهزتني أمي أيما تجهيز، واختارت لي جملين أحدهما عليه مركبي وكتبي، والآخر عليه نفقتي وزادي، حسب تعبيره. ويقول وصحبني صحبني خادم معه عدة بقرات. هذه البقرات يستعينون بألبانها في الأكل والطعام في الطعام للطعام. هذه فائدة البقرات، هذه مصدر الرزق عندهم هكذا. فخرج وفارق البيت أو بيت أمه مغتربا إلى طلب العلم. فلما وصل إلى بلد ليقرأ على شيخ عارف أو عالم، وكان فوجد هذا الشيخ عندما قدم عليه وجده في ملأ من طلبته، وكان لا يعرف الشيخ قبل ذلك، والشيخ لا يعرفه، لكن لما سمع به هكذا وذهب إليه، فلما اجتمع به في ملأ من طلبته ولا يعرف الشيخ، قال له: من أنت؟ لأنه ما يعرف من أول، يستفسر يسأله، فأجابه قائلا مرتجلا: هذا فتى من بني جاكان قد نزل به الصبا عن لسان العرب قد عدلا، رمت به همة علياء نحوكم إذ شام برق علوم نوره اشتعلا، فجاء يرجو ركاما من سحائبه تكسو لسان الفتى أزهاره حللا، إذ ضاق ذرعا بجهل النحو ثم أبى ألا يميز شكل العين من فعلا، فجاءك اليوم صبا مولعا كلفا بالحمد لله لا أبغي به بدلا. يشير إلى رغبته في قراءة لامية الأفعال، أو يشير إلى رغبته أن يقرأ لامية الأفعال، فأجاب هذا الشيخ بهذا ارتجالا وهو صغير. وهذا فيه إشارة إلى ما كان الله من عليه بالذكاء وهو صغير، وبما من الله عليه صغير بالسليقة الشعرية. وهذه السليقة الشعرية العربية فيه إشارة إلى عروبته سليقة، وإلا كيف يحصل هذا؟ فقال هذا الشيخ واستمر الشيخ في طلب العلم على ذلك الشيخ هذاك، ثم على غيره، وهكذا. والشيخ طلب العلم على شيوخ عدة، منهم الشيخ محمد ابن أحمد الأفرم، والشيخ العلامة محمد المختار، والفقيه الكبير أحمد بن عمر، والفقيه الكبير أيضا حسب إطلاقهم هذه الألقاب والفقيه الكبير أيضا محمد النعمة بن زيدان، والفقيه أيضا أحمد بن مود، والعلامة المتبحر في الفنون أحمد فال ابن آده. هذه أعلام باللهجة الشنقيطية. هؤلاء من شيوخ الشيخ، وكلهم جكنيون عرب. واصل السير في طلب العلم على هؤلاء، وكان في طلبه للعلم منصرف الهمة إليه، واستمر على ذلك حتى بلغ السن الزواج ومضى قدما ولم يتفكر في الزواج بعد بلوغه له في أوائل ونفوان الشباب وهكذا. وكان هناك بعض أصدقائه، أو كان هناك بعض البنات من القبيلة، وكان هذه ترغب في الزواج منه، إلا أنه ما رغب في الزواج في ذلك الوقت، حتى يئست هذه البنت من الشيخ فتزوجت ببعض الأغنياء. وكان للشيخ صديق، لما عرف هذا قال للشيخ: أنت إذا لم تتزوج الآن فستتزوج عنك ذوات الحسب والجمال، ولا تجد بعد ذلك من تصلح لك. فأجابه الشيخ: الزواج الآن يعوقني عن العلم، يعوقني عن العلم، أنت تعجلني. فما ألقى سمعا لنصيحة صديقه هذا، ويعبر هذا أو يحدث عن هذا فيقول: دعاني الناصحون إلى النكاح، غدا تتزوجت بيض الملاح، فقالوا لي: تزوج ذات دل خلوب اللحظ جائلة الوشاح، ضحوكا عن مؤشرة رقاقي، ضحوكا عن مؤشرة رقاقي تذيق القلب ألوان الجراح. ولا عجب، أو ثم بعد هذا قال: كأن لحاظها رشقات نبل تذيب القلب، تذيق القلب آلام الجراح، تذيق القلب آلام الجراح. فلا عجب إذا كانت لحاظ لبيضاء المحاجر كالرماح، فكم قتلت كميا ذا دلاص بألحاظ كأنهن من الرماح. فقلت لهم: دعوني، إن قلبي من الغي الصراح اليوم صاحي، ولي شغل بأبكار عذارى كأن وجوهها غرر الصباح، أراها في المهارط لابسات براقعة من معانيها الصحاح أبيت مفكرا فيها فتضحي لفهم الفدم خافضة الجناح. دخلت حريمها جبرا عليها وما كان الحريم بمستباح. دخلت حريمها، حريم هذه العذارى العلمية، العذارى العلمية، دخلت حريمها جبرا عليها وما كان الحريم بمستباح، أي وصل إلى هذه العذارى العلمية بجبر وقوة، وإلى ما استطاع أن يدخل عليها. ذكر هذا، أنشأ هذه الأبيات ردا على ما قاله له صديقه: تزوج الآن، تزوج. وهذا من علو همته رحمه الله، من علو همته. وواصل طلب العلم إلى أن صار في تلك البلاد علما أيضا، وكان في وقت مضى كانت دولتهم في ذلك الوقت إذا أتت قضية من قضايا الدماء، لو وقعت واقعة ورفعت إلى محكمتهم وكان بسبب قتل شخص لشخص آخر وما أشبه ذلك، فإنهم لا يحكمون بقتل القاتل إلا بشهادة عالمين كبيرين في كما يقال الآن في مستوى موريتانيا، كان الشيخ أحد الشاهدين. فالدولة أو الحكومة تدعوهم وتسألهم: هل هذا الرجل يستحق القتل شرعا؟ وإن لم يكن الشيخ مرتسما في وظيفة حكومية عندهم، لكن لثقتهم به ولعلمه اختاروه وجعلوه أحد الشخصين. بعد حصوله على العلم نشره كذلك نشرا إلى أن بلغ إلى حد من السن، فأراد أن يحج حجة الإسلام ثم يرجع إلى موريتانيا شنقيط. فجاء، لكن جاء عن طريق البر، عن طريق البر، وكانت هذه الرحلة رحلة علمية أيضا، فهو لشهرته بالعلم كان إذا وصل إلى أي بلد من البلاد في طريقه للحجاز التف حوله العلماء وطلبة العلم للأسئلة والاستفادة، حتى وصل إلى جدة ودون هذه الأسئلة التي كانوا يسألونه عنها أو بها، دونها في كتاب. وهذه الأسئلة أو هذا الكتاب ملأ بغرر الأجوبة عن الأسئلة العلمية، لأن السائلين كانوا علماء أو طلبة علم. وقد ذكر الشيخ في مقدمة هذا الكتاب، وهو رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، هذا اسم هذا الكتاب الذي دون فيها هذه الأجوبة عن الأسئلة. ذكر الشيخ في مقدمة هذا الكتاب ما يدل على أنها كانت أسئلة علمية. وأول سؤال ورد في هذا الكتاب أن إحدى بني عمومته من أقاربه هي امرأة، وهي كانت هنالك أيضا ما وصلت إلى الحجاز، فسألت الشيخ عن مسألة هي، فقال الشيخ وعند وصولنا إلى قرية كيف سألتنا كريمة من بنات العم وهي أم الخيرات بنت أحمد بن المختار الجكنية. هذا تعبير الشيخ عن هذا السائلة، وهي امرأة سألته. قال الشيخ سألتنا هذه المرأة وأحضرت طلب منا التحرير وأحضرت فهم العالم النحرير، هكذا يصفها الشيخ، وأحضرت فهم العالم النحرير. عن مسألتين أو عن الفرق في عن مسألتين، وهما سؤالها كان هكذا: ما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس في العربية؟ وهي مسألة معروفة في العربية، فحرر لها الشيخ هذه المسألة ومضى. وكذلك من فوائد هذا الكتاب عند رحلتي للحج أنهم سألوه عن الأسماء والصفات لله جل جلاله، فأجاب عن هذا السؤال وفق معتقد أهل السنة والجماعة قبل أن تطأ قدماه أرض الحجاز. وهذا في هذا الكتاب. وكان التمشعر هو الغالب على تلك البلاد، هو الغالب، مع وجود بعض العلماء يعتقدون ويعرفون عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هؤلاء كانوا قلة أو ليسوا بكثيرين، ليسوا بغالبين. فالشيخ على هذا له أولا علم بعقيدة أهل السنة، وهذا الجواب يدل على اعتقاده اعتقاد أهل السنة. هذا الجواب يدل على هذا. ولكن الشيخ لما وصل هكذا مر ببلاد كثيرة فيها علماء كالسودان مثلا، فقد مر على السودان وكان في مدينة أم درمان والتقى بعلماء معهدهم أو جامعتهم معهدهم أو مدرسة لهم هناك في ذلك الوقت، ما أظن كانت هناك جامعة في ذلك الوقت، أو على كل حال التقى بعلماء في مدرسة لهم هناك وسألوه كذلك أسئلة علمية جيدة مختلفة ليس في فن واحد. ومضى هكذا إلى أن وصل إلى أرض الحجاز، وصل إلى جدة، ويسر الله له الحج فحج. ولما انتهى الحج كان على نيته في الرجوع، لكن الله قدر أن يبقى في الحجاز، وذلك لاتصال أو لاجتماع أو لمعرفة من المسؤولين علماء وحكاما في بلاد الحجاز في ذلك الوقت. لما عرفوه رغبوا في أن يبقى فبقي. وأفاد طلبة العلم أيضا في بلاد الحجاز، حتى وافته المنية في بلاد الحجاز، لكنه مات في عام 1393 هجرية بمكة المكرمة في 17 من ذي الحجة، في 17 من ذي الحجة أي بعد الحج مباشرة، بعد الحج مباشرة توفي بمكة ودفن بمقبرة المعلات في مكة. هذه نبذة من ما يتعلق بتاريخ شيخنا. والشيخ بعدما وصل إلى ما وصل إليه من العلم، أو بعدما طلب العلم في تلك الديار في بلادهم هنالك، ثم أتى إلى الحجاز وكان من أهل الحجاز لاستقراره فيه، كان الشيخ في أحواله العلمية مزدادا من العلم، مزدادا من العلم، وكان في حالته العلمية من نوادر علماء شنقيط الغابرين من الغرب إلى الشرق. وهؤلاء النوادر من علماء شنقيط فيما يظهر لي على قسمين: قسم هم فيه، أي في هذا القسم نوادر في غزارة العلم مطلقا، وقسم ثاني هم في غزارة العلم قد حرروا علومهم وارتقوا بها إلى مرتقى يقل نظيره، لأن هذا علماء هذا القسم من النوادر، أو نوادر هذا القسم، جمعوا ما هنالك، ولما وصلوا إلى المشرق لرغبتهم ولعلو همتهم يزدادون في العلم فيكونون جامعين لأحسن ما في الدارين، ولأنهم متجهون للعلم ما اشتغلوا بشيء آخر. فهذا القسم الثاني منه الشيخ رحمه الله، ولذلك تجده في كلامه العلمي رجلا في قمة سامقة من التحرير العلمي والسعة في العلم، بخلاف القسم الأول وهو المطلق الغزارة في العلم. فهذا سمة هذا القسم أن الذين أتوا من العلماء من تلك البلاد وهم نوادر أيضا، تجدهم على ما هم عليه من تلك الغزارة التي جاءوا بها من هنالك دون حصول تحرير وترقية فيما جاءوا به. والعالم يكون عالما غزير العلم، لكن علمه قد يكون، أو علومه قد يكون غير محررة مدققة، قد يكون يعرف كثيرا لكن لا تخلو هذه الكثرة مما يحتاج إلى تنقية وتحرير. هذا موجود وله نماذج، لكن لا يتسع المقام لذكره إلا على سبيل العبور. وأعرف أو أرى أن من هذا القسم الشيخ العلامة محمد محمود ابن التلاميذ التركزي الشنقيطي. هذا من النوادر في الغزارة مطلقا، لكن علومه على كل حال رحمه الله بقي فيه ما يحتاج إلى تنقية وترقية. مثلا ما معنى ذلك؟ ما معنى احتياج علوم للترقية والتصفية؟ مثلا هو كان أشعريا على ما غلب في تلك البلاد، وجاء على ذلك ووصل إلى المدينة إلى الحجاز، وهذا وصل هو قبل الشيخ الأمين بكثير، لأنه جاء في عهد الدولة العثمانية التركية إلى المدينة، فكان على ما هو عليه ولم يحصل شيء من التنقية لعلومه العقدية خلافا للشيخ، وكان ذا علم غزير هذا محمد محمود هذا، فكان في وقته مما يذكر عنه أنهم عزموا على عقد مؤتمر في السويد والنرويج، مؤتمر سموه مؤتمر لغة القرآن بهذا العنوان من زمان سابق، وطلبوا أرادوا أن يحضر هذا المؤتمر الشيخ محمد محمود، فبعثوا طلبا إلى الملك عبد الحميد خان في ذلك الوقت، والملك دعا ذاك العالم الشنقيطي محمد محمود وعرض عليه القضية، فإذا بالشيخ الشنقيطي يقول له أنا لا أذهب إلى هذا المؤتمر إلا بشروط، يخاطب الملك بهذا، وهذا من أخلاقه على كل حال، هذه مسألة أخرى غير العلم، فقال لا أذهب إلا بشروط، فقال له الملك رحمهم الله جميعا ذهبوا، قال له الملك ما هي الشروط؟ فقال له قال الملك أطلب منكم أن ترفعوا أيدي الظلمة عن أوقاف الشناقطة بالمدينة، هذا واحد، والثاني إذا سافرت إلى السويد والنرويج فليكن ابعثوا معي مؤذنا وطباخا، مؤذنا وطباخا، فإذا بالملك يقول هذه الشروط؟ قال نعم، قال أنت هذا سهلة نعطيك نروح، فأراد أن يروح. إنما أذكر هذا من باب إعادة الذكرى لما في التاريخ للعبر، فقبل أن يذهب وصل ذهب عن طريق مصر كما في ترجمته هذه ذهب إلى مصر، فلما وصل هنالك قالوا له قبل أن تذهب إلى هذا المؤتمر أنشئ قصيدة غراء على طريقة الجاهلية الجهلاء حتى لا يدعيها أحد بعد موتك. فقال الخطب سهل. هو الشاهد أنه بالنسبة للعلم في هذه النواحي العلم لا تأخذ عليه شيئا، مثلا فأنشأ هذه القصيدة على طريقة العرب العرباء والجاهلية الجهلاء، تبلغ القصيدة 90 بيتا من البحر الطويل، وطلبوا منه أن يبين في هذه القصيدة أين تعلم ومن أين جاء وماذا أخذه على العلماء وما أشبه ذلك. فبين كل هذا في هذه القصيدة بأسلوب قوي جدا. لو قرأت القصيدة تقول هذا لبعض الجاهلين هنالك، وهذا فيه إشارة أريد أن أفهم بأن هذا يشير إلى مدى علمه، وليس فقط في العربية، بل كان في عصره لما وصل إلى مصر من أخلاقه أنه لما وصل إلى مصر أنشأ قصيدة يسب فيها جميع علماء الأزهر، فيقول هؤلاء كلهم جهال ما يعرفون شيئا، وهذا منه ليس بجيد رحمه الله. الخلق الخلق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا خلق، حتى وصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فأنت أيها العالم المسكين الضعيف الأضعف من الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تتخلق بأخلاق حسنة. لكن ما فعل هذا؟ صبه، فيقول صراط العلم نستبق استباقا والشأوى الجهل نجتنب السباقا. وماذا فعلوا بك؟ مع أنهم خضعوا له خضوعا، وهو فعلا لو اجتمعت به تعرف أنه يعلم حقا، فخضعوا له. وكان مفتي الديار المصرية في وقته من طلبته، وهو اسمه محمد عبده، قرأ عليه واستفاد منه. إلا أنه لخلقه لم تحصل بينه وبين بقية أو أكثر علماء مصر في الأزهر وغير الأزهر ألفة وأنس، لأنه كان شديدا لو اجتمع بك وأنت عالم ينتقدك هكذا، أو لو أخطأته ينتقدك مباشرة، كما كان يفعل هذا في المدينة قبل أن يرحل لمصر. فكان يقف وراء السواري في المسجد النبوي ويسمع إلى إلقاء الدروس لبعض العلماء في ذلك الوقت، فإذا سمع لحنا في العربية مثلا أو غير ذلك فإنه يصيح عليه بين الناس ويقول له اسكت، أو لا أخطأت، ويشير إليه والناس يرونه ويسمعون منه. عجب، سبحان الله الخالق. لكن المقصود أنه كان ممن لم تحرر علومه وهكذا في العقيدة، فكان أشعريا، بل هو ليس فقط أشعريا، فكان له إطلاق الرسن في هذه المذاهب العقدية أو الكلامية، لا يتقيد، لكن معروف أنه أشعري رأي، فما اتفق مع العلماء إلا مع مثل محمد عبده. ولذلك لما توفي بمصر قال فيه بعض الأدباء مات الإمام التركزي فمات السباب والشغب، لأنه كان يشدد عليهم، هو فعلا أعلم منهم فعلا، لكن خلقه نقول غفر الله له، غفر الله له، بخلاف مثلا. فهذا من النوادر الذين علمهم غزير دون تحرير وتنقية. أما شيخنا محمد الأمين فكان ذا علم غزير منقح عقيدة وخلقا وسلوكا، فضل الله كان عليه عظيما. ولذلك لما وصل استقر في بلاد الحجاز دعوه إلى الرياض لما فتحوا المعهد العلمي أو المعهد العالي للقضاء وهكذا، فدعوه لأن يدرس فيها، وفي الرياض أشار إليه أن يفسر القرآن، فوضع كتابه أضواء البيان، وكان هذا الكتاب من الأدلة على سعة الشيخ في العلم مع التنقية والتحرير للعلوم. ومن قرأ هذا الكتاب أو الأضواء يعرف ذلك. ومات الشيخ قبل أن يكمل الأضواء، ومدح بعضهم الأضواء فقال في مدحه: دمت يا شيخنا الأمين لدين الله ذخرا وعصمة للحيارى، إنما أنت نفحة من تراث كان في ظلمة الوجود منارا، ذكرتني أضواؤك الغر أثذاذا من السابقين فاقوا البحارا، أورثونا من فضلهم كل علم لم يسر قط كوكب حيث سارا، لو قضينا حياتنا ننعم الفكر بأغواره لفاتت وخارا، فليمتعك ذو الجلال بعمر يملأ الليل خصبه والنهار، ود كل لو يستطيع له مدا من عمره مختارا، وكثيرون إن يعيشوا فلا خير وإن يهلكوا فشر توارى، وأنت لست من هؤلاء. ولما توفي الشيخ بمكة كان شيخنا الآخر العلامة الجليل عبد العزيز ابن عبد الله بن باز كان موجودا، فهو الذي أمّ الناس في الصلاة على الشيخ الأمين ودفن بمكة، فرحمهم الله جميعا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. نكتفي بها. نعم أشياء. طيب، شكر الله لكم شيخنا وبارك فيكم، أحييتم قلوبنا بهذه السيرة العطرة، فنسأل الله عز وجل أن يديم عليكم نعمه ويرزقكم الجنة ويرزقكم لذة النظر إلى وجهه الكريم يوم لقاه. هذه بعض الأسئلة والاستفسارات وردت من بعض الفضلاء، نطرحها على فضيلتكم. يقول السائل: هل ثبتت قصة مناظرة الشيخ الأمين لعلماء الحجاز في مسألة فناء النار، وما مدى صحتها؟ بارك الله فيك. في مسألة فناء النار؟ نعم. لا علم لي بهذا، إنما مسألة فناء النار أنا لا علم لي بهذا، أنه وقع بينهما نقاش في هذه المسألة، لكن هذا السؤال يحتاج لتوضيح أكثر أو بيان أكثر. هل كان الشيخ الأمين يقول بفناء النار، أو هم كانوا يقولون بفناء النار وحصل، والشيخ يقول بعدم فناء النار فحصل بينهم النقاش؟ ما تصوير المسألة هذه؟ ما تصوير هذا؟ حكى بعض أهل العلم أو بعض طلبة الشيخ على الأصح أن الشيخ الأمين لما جاء إلى بلاد الحجاز كما يقول الناقل وجد أغلب علماء الحجاز يقولون بفناء النار، فهو أغلب علماء الحجاز في ذلك الوقت هكذا يعني أطلق النار. والله هذا يحتاج للتحرير، لأنه معلوم أن هذه البلاد بسبب الدولة والحكومة وكذا طريقة منهم، الدولة سنية، الحكام الحمد لله سنيون، فهم يقررون مقررات عامة وخاصة في بعض المسائل ويعملون بهذه المقررات، فإذا عرفوا أن أحدا يخالف هذا وما قرروا صحيح، فربما يشهر أو يمنع أو كذا. هذا اللي عارف في حالة تلك البلاد، حفظها الله وحفظ سائر بلاد المسلمين. هذا اللي عارف. إذن فإذا كان أهل الهجاز فقط، العلماء في الهجاز فقط هم الذين كانوا يقولون بفناء النار أو بعدم فناء النار أو بفناء النار مثلا، فهذا في الحقيقة لا أدري صحته، لا، ونحتاج للتثبت أو لاستيقان من ثبوت هذا عنهم. وإلا فهناك أهل نجد، وأهل نجد في الأصل حنبليون، ها، والدولة تتبنى من حيث الجملة مذهب أحمد بن حنبل، وكان وابن تيمية من علماء المذهب الحنبلي لكنه مجتهد، وإن كان ينسب إلى تحنبل هذا في أوائل عمره، لكنه في الحقيقة في النهاية ليس إنسانا ذا تقليد لسعة علمه. وابن تيمية هو الذي يعرف عنه أنه قال بفناء النار، كما ذكر هذا الإمام الصنعاني في كتاب له وحققه شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، على أنه هو الذي كان يقول هذا أو قول له هكذا، رأيت. وهذا لم يكن هجازيا، هذا من مدة طويلة كان في دمشق في الشام ولم يكن هجازيا. والإمام أحمد بن حنبل ليس رأيه هو القول بفناء النار، لأن هذا القول هناك أدلة صريحة بأن النار لا تفنى، لأن الخلود فيها لمن مات كافرا والعياذ بالله لا يمكن أن يحصل فناء للنار، وإلى أين الخلود؟ كما أن الذين يدخلون الجنة لا يخرجون، لأن الخلود معناه طول أو مداومة البقاء في الآخرة على ما عليه الإنسان إذا كان كافرا ومات كافرا فيخلد خالدا مخلدا فيها، وإذا كان مسلما ودخل الجنة وهكذا. وفابن تيمية هو الذي هو المعروف عنه أنه يقول بفناء النار. هذا الذي أعرف. أهل الهجاز أنهم قالوا بفناء النار وناقشهم شيخنا، فهذا لا علم لي به. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نعرف أن فضيلتكم تشرف بالتلمذة على الشيخ الأمين، نعم، فما مدة طلبكم للعلم وملازمتكم للشيخ، وما هي أهم المتون التي درستم عليه، وما طريقة طلبكم للعلم عند الشيخ الأمين رحمه الله؟ الجواب عن هذا أولا أن الشيخ الأمين سبب في الارتحال من بلاد إفريقيا مالي وبوركينا فاسو إلى المدينة لطلب العلم، هذا الأصل الأصيل. وذلك أنني لما كنت في تلك البلاد في أطلب العلم على بعض العلماء في مالي، أتتنا فتوى من الشيخ محمد الأمين في المدينة، وأنا ما كنت وصلت للمدينة وما كنت رأيت الأمين ولا أعرفه. فهذه الفتوى لما نقلت إلينا وقرأها شيخنا الذي كنا نقرأ ندرس عليه، أو قرأها شيخنا، فقال لنا هذه الفتوى غاية في موضوعها، والذي أفتى بهذه الفتوى أهل لأن يؤخذ عنه العلم ومن هنا تعلق قلب الشيخ فتحرت أو تسببت للمجيء. فكنت أسأل عن أخباري فقالوا في المدينة وفي الجامعة الإسلامية، لأن هذا في أواخر أمر الشيخ في المدينة، انتقل من الرياض إلى المدينة. فقلت إذن سألتحق بالجامعة الإسلامية لأدرس على الأمن. هكذا حصل. فحاولت والحمد لله وجزاهم الله خيرا، جزى الله أهل الجامعة خيرا وبارك في الدولة، فأتيت عن طريق الجامعة الإسلامية أي بمنحة الجامعة لأدرس على الأمين، وما كنت أعرف أنظمة الجامعة النظامية وما كنت أعرف الطرق هكذا، لكن قالوا هو يدرس في الجامعة، فقلت أتي للجامعة لألقاه. هكذا حصل أصالة من هنالك. فأتيت والحمد لله وتيسر القبول من قبل الجامعة لمجيء. فلما وصلت وأنا في سن 17، أي في أوائل عمري والشيخ في أواخر عمره، هذا الواقع. فلما وصلت ذهبت إليه فورا وتعرفت عليه، لكن عن طريقي أو بتلك الفتوى نقلت نسخة من هذه الفتوى وجئت بها معي. فلما وصلت ذهبت إليه وتعرفت عليه وقلت له هذه فتوى لك جئت بها من البلاد هنالك، وأريد أن أقرأها عليك وأستفسر عن أشياء فيها منك. فقال أقرأ. فبدأت أقرأ. لما قرأت السطرين أو ثلاث فقال لي هذا كلامي لكن لا أعرف من نقله عني، لا أعرف من نقله عني لكن هذا كلامي. فقرأت الفتوى كلها عليه، ثم استفسرت عن الأصل العظيم الذي بنى الفتوى عليه، وهو الصبر والتقسيم في فن أصول الفقه. بنى الفتوى على هذا الأصل العظيم بطريقة علمية جيدة. فلما قرأ نهيت قراءتها قال لي يا ابن اجتهد، فإن في بلادكم الفقر، فقر العلم والكتب، بهذا اللفظ أو بهذا النص. فهذا بداية اجتماعي بالشيخ. وفي هناك أمور كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، لكن نختصر فأقول دراستي للشيخ كانت بالسماع أكثر منه في دروس التفسير التي لحقت بالشيخ أو لحقت بالشيخ وهو يفسر القرآن في المسجد النبوي في أواخر عمره، في أواخر عمره. فكنت أقيد بعض الأشياء كلمة وكلمتين أو ما أشكال عليه أو ما كان في غموض وأستفسر وهكذا. وذلك في لما كانت الدروس دروسا في التفسير، فالتفسير يجمع كل شيء والشيخ كان يتوسع فيه، وكان في يأتي في دروس الشيخ هذا العلماء والطلاب، كان الشيخ عبد العزيز بن باسيل يحضره والشيخ حماد الأنصار يحضرها. حتى سمعت من الشيخ حماد يقول لطالب كان يسجل قال له سجل الآن لكن ما تفهم الآن، يرشده إلى التسجيل والفهم فيما بعد. فهذه طريقة أو من الطرق أو كيفية الدراسة عليه، هذا منها. ومنها أني سمعت عليه مراقي السعود في بعض الدروس الخاصة، لا سيما مراقي السعود، رأيت. ومدة ملازمتي له في الحقيقة لا تتجاوز أربعة أعوام، لكني لما جئت بتزكية من شيخي هنالك له استفدت منه كثيرا، لأني جئت واثقا به عارفا له، تفهم، عارفا له. فاستفدت منه كثيرا من هذه الناحية لا سيما في العقيدة، لأن شيخنا الذي قرأنا عليه في هنالك في البلاد في المالي كان أشعريا، وقرأنا الأشعرية عليه، وهو اللي زكى الأمين، فوجدت الأمين في دروسي في المسجد النبوي إذا تعرض لمسألة عقدية أشعرية أو غير أشعرية يبين الصواب ويرد على العقيدة الأشعرية ردا ما عهدت أن أسمع بمثله، فازداد تعلق بالشيخ وتقديري وتقويمي له، لأن شيخنا الذي زكاه لي هو يرد على عقيدة الشيخ هنالك، وهو ثقة، فهذا الدليل على مكانة الشيخ العالية عندي. فهذه نبذة من كيفية قراءته عليه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل للفقر وبساطة العيش أثر في تقوية الطلب؟ نعم، هو إذا لم يكن فقرا متقئا، وقد يكون الفقر متقئا إذا صادف الطالب العلم ذا همة ورغبة في العلم وتقوى وتقديرا للعلم، ولأنه يكون في بيئة، هذه البيئة البيئات قد تساعد من حيث الجملة على دفع الطالب لطلب العلم، إذا كان هذا الطالب أيضا توفرت فيه صفات للعلم، مثلا كما تقدم عن شيخنا الأمين، هو كما قال: دخلت حريمها جبرا عليها وما كان الحريم بمستباحي، إنما دخل عليها جبرا عليها لوجود صفات في العلم، أو لوجود صفات للطالب العلمي تؤهله أن يدرك العلوم، منها أنه كان الشيخ ذا ذكاء، وكان ذا رغبة، ليس فقط ذكاء، ذكاء مع رغبة، ثم ثالث ذا اجتهاد، كان مجتهدا، ورابعا مساعدة أمه وأخواله له، وخامسا وجود علماء في هذه البيئة. فهو بهذه الصفات استطاع أن يدرك العلم، مع أنه كانوا فقراء، ثلاث بقرات أو عدة بقرات فقط، فالعيش بسيط كما يقال للبسيط، العيش بسيط جدا، لكن رغبته في العلم أو لكن بقية الصفات فيه أهلته مع هذا الفقر أن يدرك العلم. وكان شيخنا الآخر أحمد محمد حامد ابن آلة ابن ربيعة الحسن الشنقيطي، كانوا في فقر مدقئ، لكنه سبحان الله كأن هذا الفقر المدقئ يزيدهم رغبة في العلم، ولكنكم كأنكم لا تصدقونها، لكن هو الواقع. فيذكر لي شيخنا أحمد رحمه الله، وكان في تلك البيئة الشنقيطية أيضا قديما، يقول لي: كان والدي يمكث بجلابية واحدة أو بجلباب واحد أو بقميص واحد لمدة سنتين، لا يلبس إلا جلبابا واحدا أو إلا قميصا واحدا. تصدقون هذا؟ أنا قلت له: كيف يمكن هذا أيها الشيخ؟ فضحك وقال: أنت ما تعرف. ثم قال لي: أنا قلت: كيف يمكن هذا؟ ألا يتسخ؟ فقال لي: أنت ما تعرف. قال: إذا اتسخ يغسله في الليل في أول الليل ويجففه، إذا جاء الصباح قد جف يعيده، وهم في البادية ليسوا بين السيارات والتيارات. فيعيد هذا الثوب لسنتين. والله هكذا ذكر لي، وهذا فقر، لكنهم لرغبتهم في العلم لا يفعلون أو لا يعملون عملا إلا طلب العلم، إلا طلب العلم. ولذلك نتيجة علمهم تجدها نتيجة مغايرة لنتيجة طلب العلم ممن لم يكن على حالهم، لأن النتائج حسب المقدمات كما تقرر في فن في علم آداب البحث والمناظرة. فلذا الفقر قد يكون مدقعا، لكن مع بقية الشروط من رغبة واجتهاد وما إلى ذلك تنتفع بالفقر، تنتفع بالفقر في طلب العلم. ما دام الجسم صحيحا يجد طعاما، طعاما يقوم قوامه بهذا الطعام وإن كان يسيرا، فتستطيع أن تطلب العلم مع الفقر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تأخير الزواج لتحصيل العلم يكون مشروعا دائما؟ لا لا، ما يقال مشروعا، لا يقال في مثل هذا مشروعا دائما، لا يقال. الناس يختلفون، الناس طلبة العلم يختلفون، وهذا لا بد من هذا أن الناس يختلفون، فلا يكون، فلا نقول مشروعا أو مشروطا لطلب العلم. فمثلا تجد من أخر الزواج مثلا لطلب العلم تجد همته عالية ورغبته كبيرة، وشهوته إذا بلغ ليست كبيرة تحوجه، تحوجه وتضطره إلى الزواج حتى لا يقع في حرام. نعم، قد يكون شديد الشهوة مثلا ومع ذلك يصبر، يصبر صبرا لا يرتكب فاحشة. لكن من الناس من طلبة العلم من ليس كذلك، الهمة وقوة النفس في الصبر وما إلى ذلك لا توجد عنده مثل هذه الهمة وهذه القوة في الصبر لا توجد عنده، فمثل هذا ما تقول له اترك الزواج؟ لأنه لو ترك الزواج وهو يرغب إلى التزوج فإنه سيضطرب أو يهوش ترك الزواج في عقله، فلا يستطيع أن يفهم يقرأ أيضا. فكيف يترك الزواج؟ فنقول أنت في حقك أن تتزوج، ولعله إذا تزوج فإنه يرتاح فيستقبل العلم. أما على غير ذلك لو أردت به أن يكون يستمر عزبا وهو لا يستطيع أن يصبر، هذا لا. إذن فلا يقال إن هذا مشروط دائما، فالناس يختلفون. الإمام أحمد بن حنبل ما تزوج إلا بعدما قارب الأربعين، لكن سبحان الله هم لانصراف ذهنهم واشتغالهم التام بالعلم مع ما فيهم من استعداد فطري من قلة الشهوة أو غير ذلك، تجدهم لانشغالهم بالعلم لا يجدوا عنة في عدم التزوج، للمشغول مشغول مشغول الذهن شغلا، هذا الشغل يفوت عليه ذا وذاك لهمته العالية. وهذا لا يكون في جميع الطلبة، مثل هذه الحالة لا يكون مضطرا، بل يكون في قلة فيما يظهر في قلة من الطلبة، لأن النفوس تختلف. فلا يكون هذا مشروطا أو مشروعا أو تأخير الزواج، لا، ليس مشروط في كل طالب علم حتى يدرك العلم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل تشترط الرحلة لطلب العلم حتى ينبغ الطالب؟ نعم. تشترط الرحلة إذا كان طالب العلم في بلدي الذي فيه لا يوجد فيه علماء أو لا يوجد مكانا ليدرس فيه أو لا يوجد في علم علماء يستطيع أن يدرس عليهم أو يطلب العلم عليهم، وفي بلد آخر هناك علماء، فعندئذ يرحل ليدرك العلم، كما حصل لشيخنا الأمير لما حفظ القرآن وانتهى من ذلك. بقية العلوم لم يوجد في بلده أو في مكان الذي كان فيه لم يوجد علماء يعلمون هذه الفنون، فارتحل وانتقل إلى بلد آخر يجد فيه علماء لبقية الفنون. فالرحلة على كل حال للعلم سنة ماضية عند السلف. فهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة أراد رحلة علمية إلى اليمن، إلى صنعاء عند عبد الرزاق، فخرج وهو كان في بغداد، خرج يرحل ليطلب علما حتى ولو كان فرعا من العلوم في فروع الحديث أو غير ذلك، لم يجد. هذا الذي أراد أن يرحل إليه من العلم لم يجده في بغداد فرحل إلى اليمن إلى صنعاء، ورحلتهم وفي هذه الرحلة للإمام أحمد حصلت واقعة تدل على علو همته وأن مثلهم لهم من الصبر على طلب العلم ما يقل في الطلبة. ففي ذلك الوقت كما تعرفون يسافرون على الجمال على الخيول على الدواب، ليس ثمة الطائرات، ولكن لم تكن هناك أيضا تأشيرات. ففي هذه هناك تختلف الأحوال، فخرج يذهب إلى صنعاء، فنفد ما كان بيده من مال يستعين به في هذا السفر، فأراد بعض من كان معه من الأصحاب أن يواسوه ويساعدوه ويعطوه مالا فلم يأخذ. انظروا إلى هذا، لم يأخذ، لا لأن أخذه حرام، لا، انظروا إلى علو الهمة. فخلع فأجر نفسه من بعض الحمالين يشتغل، يعمل له يعطيه أجرة ويذهبون حتى وصل بغداد. فانظر إلى مثل هؤلاء، فهؤلاء إذا وصلوا إلى العلم إلى هذه الدرجة في العلم فلا تستغرب، لأن الطريق الذي سلكوه والحالة التي كانوا عليها حالة عزيزة نادرة تستحق أن توصلهم أو يستحقون بها أن يصلوا إلى هذه الدرجة العالية في العلم. والناس يختلفون. فرحل، الشاهد أنه رحل وما بقي في بغداد لأن ما يطلبه غير موجود فيها، ولذلك كان إماما، بل كان أمة في وقته. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، وأفاض عليكم من نعمه وجعلكم من عباده الصالحين الذين اختارهم الله لنشر هذا العلم بين صفوف محبه. بعض إخواننا الفضلاء أرسل إلينا بيتين من الشعر، قرأهما وإن كنت لا أجيد قراءة الشعر. يقول فيها: أرى سحب الرشاد من ابن عوف ويوشك أن تكون لنا عصام. كذا نجب العتاق بدون حيف ويوسف أن يكون لها فطام. ويؤسف أن يكون لها فطام. أعيد شيخ. أعيد أتيفهم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. أنت ما أعدته. الله أعيده. بارك الله فيكم. الله يحفظك. يقول جزاه الله خيرا: أرى سحب الرشاد من ابن عوف ويوشك أن تكون لنا عصام. ويوشك أن تكون لنا عصام. ويوشك أن تكون لنا عصام. شوفنا أيوة اقرأ اللي بعده. كذا نجب العتاق بدون حيف ويؤسف أن يكون لها فطام. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.